مش شايف مش قادر اقوم. ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم. صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم. حياة كلها زل آه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي. شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام. ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع. راح الاكسجين وراح معه مخيم جنين. لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 20 gennaio, Gaza, Palestina. Siamo ancora sotto i bombardamenti. Fino a questo momento l'occupazione continua a mostrare solo narcisismo e menzogne. Dopo aver annunciato il ritiro completo dal nord e la fine delle operazioni terrestri e militari, è tornata di nuovo a entrare nel nord, con incursioni ancora più violente. Non è una novità. È ciò a cui siamo abituati da anni. Un'occupazione fatta di astuzia, inganno e continui aggiramenti. Dice una cosa e poi ne fa un'altra. Da tutta questa occupazione abbiamo ricevuto solo distruzione, devastazione e morte. Ha distrutto i sogni dei giovani, reso orfani i bambini e le bambine, ucciso le donne e saccheggiato le risorse del nostro paese. I nostri giovani non hanno futuro. Molti sono rimasti feriti in modi diversi. Alcune ferite hanno causato disabilità permanenti, altre deformazioni, altre ancora conseguenze che impediranno loro di costruirsi una vita. Fino ad oggi le potenze del mondo continuano a sostenere Israele contro i figli del nostro popolo. Nei loro calcoli esiste solo la sicurezza di Israele, ignorando l'enormità della sua brutalità e il fatto che si tratta di un'occupazione che prende la nostra terra. Noi siamo i titolari del diritto e i veri proprietari di questa terra, ed è nostro diritto difenderla e vivere in libertà e sicurezza, come tutti gli altri popoli. Da decenni siamo l'unico paese a vivere sotto un'occupazione e assedio, come se fossimo chiusi in una gabbia. Povertà e fame ci circondano ovunque. Disoccupazione e sovraffollamento fanno parte della nostra vita quotidiana. E tutto questo ha portato la situazione ad esplodere e a farci arrivare fino qua. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة